أسأل السهم المثلث وتقارب نار ألم بن حسين مزيجية شجريت يا سهم ما دريت سوى فعلك باليتامى والحرم صوبت قلب المعاني وانظرت بالحسرة ما رأت بالضم قلبت بالعطش شطحت دم مزعت جدي جنة لا عشيمة أو طيم مزعت جدي جنة لا عشيمة أو طيم خدام خدام من جبينه عن وجه دم الفجر شل جليده والمثلث خدام خدام خدام غرق الفاطمة آه يا الربيع الدرايح يجري بفردنا وعلى صدرك هم طباب يقصي فراسك يقصينا ما في قلب الجاري دم الجمع لم تتحمله والعقيدة ناضي عدل وين ضيعتني يا الشهيد ضيعتني يا الشهيد بين عادي وبين ظلام بين عادي وبين ظلام ضيعتني ضيعتني يا الشهيد ضيعتني بين عادي وبين ظلام بين عادي وبين ظلام بالظليمة يتحب بالظليمة Yeah. Yeah.